بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة الإمام أبي البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الوضوء من لمس المرأة. قال الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبأنا زاهر بن أحمد، أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال الشيخ: اختلف أهل العلم في من قبل امرأته أو مسها بيده ولا حائل بينهما، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما. يروى ذلك عن عمر وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن مسعود، وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحملوا اللمسة المذكورة في قوله تعالى: أو لامستم النساء على غير الجماع. ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي وعند أحمد يوجبه، وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما قال: أخبرنا أبو القاسم عن عبد الله ابن محمد الحنفي، أنبأنا أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري السهلي، أنبأنا أبو محمد الحسن ابن محمد ابن حليم، أنبأنا أبو الموجه محمد ابن عمرو ابن الموجه، أنبأنا ابن أبي شيبة، أنبأنا وكيع، أنبأنا الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وضعف يحيى بن سعيد هذا الحديث وقال: هو شبه لا شيء. وضعفه محمد بن إسماعيل وقال: حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة، ولا يصح في هذا الباب شيء. قال رحمه الله تعالى: باب لمس المرأة من غير حائلة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بأن لمس المرأة ينقض مطلقا، فإذا لمس المرأة الرجل المرأة الأجنبية فإن وضوءه ينتقض ووضوءها كذلك باللمس مطلقا. ومنهم من قال بعدم النقض مطلقا، فلو لمس المرأة الأجنبية لا ينتقض وضوء. ومنهم من فصل فقال: إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسها بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. إذا فالأقوال ثلاثة: منهم من قال بالنقض مطلقا، ومنهم من قال بعدم النقض مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل، فجعل من نقض بشهوة، لأن الشهوة مظنة خروج شيء وانتشاره، فإنه ينتقض الوضوء، وإذا مس بغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. وقد استدل من قال بعدم، من قال بالنقض، من قال بالنقض بظاهر الآية أو لمستم النساء، فأدخل لمس المرأة في الملامسة، لامس أو لامستم، فحمل ذلك أيضا على المصافحة وعلى اللمس، وهو كما ترون مذهب جماعة من أهل العلم. ومنهم من قال بعدم النقض واستدل على ذلك على حسب استدلال البغوي رحمه الله تعالى بالحديث كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. ومنهم من فرق، والذي فرق أيضا اعتمد على علة عقلية، وهو أن الشهوة مظنة الخروج، وبالتالي ينتقض الوضوء بهذا. والصواب من هذه الأقوال كلها أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو وجد الإنسان شهوة إلا إذا خرج شيء. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، وكانت المصابيح يومئذ، وكانت البيوت يومئذ ليس لها مصابيح، وكانت عائشة نائمة معترضة بين يديه، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم تقول: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. وتعتذر عن ذلك، يعني أنها كانت تمد رجليها في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن البيوت يومئذ لم يكن لها مصابيح، فلم تكن تعرف مكانه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا سجد غمزها. فلو كان نقض الوضوء، لمس المرأة ينقض الوضوء، فنقض وضوء صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، قالت عائشة: فالتمسته فوضعت يدي على رجليه، يعني أصابت رجليه صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو دعاء أن قالته عائشة رضي الله عنها. فكل هذا يدل على أن اللمس، لمس المرأة يعني، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. فإن قال قائل: حتى المصافحة، يعني لو صافح رجل المرأة هل ينتقض الوضوء؟ نقول: نعم، على الأصل الذي ذكرناه أن اللمس لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشيء لزوجتي أو لغير زوجتي، لكن يحرم على الرجل أن يصافح المرأة، يحرم عليه أن يصافح المرأة، لما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النسوة إليه يبايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله أمضي يدك لنبايعك، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. وهنا يجتمع حكمان: الحكم الأول وهو تحريم مصافحة المرأة، لا يجوز رجل صرح المرأة، والحكم الثاني عدم نقض الوضوء بلمس المرأة. ولا مانع، فإن الأمر قد يتعلق به حكمان على انفكاك الجهة، هذه جهة وهذه جهة، من جهة هو حرام، ومن جهة لا ينقض الوضوء، لا إشكال في ذلك. مثل الرجل الذي يشرب الخمر مثلا، فمن جهة هو حرام، ومن جهة لا ينقض الوضوء. ومثل ما يسأل بعض الناس عن الدخان هل ينقض الوضوء أم لا، فتقول له: لا ينقض الوضوء، فقد يفرح بهذا ويقول: خلاص إذا ليس حرام، لو كان حرام لا ينقض الوضوء. هذا شيء وهذا شيء آخر. ومثل الميتة، ومثل ما حرم في الشريعة، فإن الحرام قد لا يقتضي النجاسة، فقد يحرم الشيء ولا يكون نجسا، ولا يكون نجسا. فلا مانع أن يمتنع في أن يجتمع في المسألة حكمان طالما أن الدليل الشرعي قام على ذلك. وأما قوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، فالذي يترجح أنه في الجماع وليس في اللمس العادي، وإنما هو في الجماع. أو لامستم النساء يعني أو جمعتم. وفرق العلماء بين لامس ولمس، لامستم ولمستم، فلامس غير لامس. فلامس كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما أنها محمولة على الجماع، محمولة على

من أكل ما مست النار. إذا أكل الإنسان ما مست النار فهل يتوضأ أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من رأى الوضوء من أكل ما مسته النار، وهذا قول عمر بن العزيز رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار، فإذا أكل الإنسان شيئا مسته النار فإنه يتوضأ، لأنه إذا كان متوضئا يعني ينتقض وضوءه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينتقض الوضوء مما مست النار، وقد كان هذا نعم أولا ثم نسخ، واستدلوا على ذلك بما ذكر جابر رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. آخر الأمرين يعني صرح جابر بالنسخ، صرح جابر بالنسخ، يعني كان الأمر أولا ثم نسخ بعد ذلك في ترك الوضوء مما مست النار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وجاء عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أيضا احتز بالسكين من لحم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأمر كان أولا ثم نسخ، ثم نسخ. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الأمر نعم منسوخ إلا في الإبل خاصة، فالإبل لا بد من الوضوء، ومن كان متوضئا فأكل لحم إبل فإنه ينتقض وضوءه، فإنه ينتقض وضوء الورود النص الخاص بذلك. وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأئمة الأربعة، فقد انفرد أحمد عن بقية الأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، واستدل أحمد رحمه الله تعالى على ذلك بما ورد نصا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم أن أتوضأ منها؟ قال لا، أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قالوا أن أصلي في مرابض في معاطن الإبل؟ قال لا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، وأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحوم الإبل، وهو نص صريح خاص، فذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى موجب هذا النص. وقول أحمد رحمه الله تعالى والصحيح في المسألة، والصحيح في المسألة، وأن هذا نص خاص، أن هذا نص خاص، ولا يحمل الأمر هنا على الاستحباب لعدم القرينة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم مثلا قال توضأ ماذا على الاستحباب، ليس هناك قرينة تصرفه. وأما ما عدا الإبل فإن الصواب أن الوضوء لا ينتقض بأكل شيء مسته النار، هذا هو حاصل والبحث في المسألة. وقد ذهب الشوكان رحمه الله تعالى في نيل الأوطار إلى ترجيح أو تقديم الأمر بالوضوء مما مست النار بناء على قاعدة دندن عليها الشوكاني كثيرا في نيل الأوطار وأكثر منها، وهي إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله فإن القول يقدم لاحتمال ورود التخصيص إلى الفعل، يعني النبي قال توضأ من مست النار، والنبي صحيح أكل من لحم كتف شاة ثم قام ولم يتوضأ، قوله توضأ هذا قول، وأكله من كتف شاة ثم قيامه بالصلاة هذا فعل، ولا يتعارض الفعل أو لا يقوى الفعل على معارضة القول، إذ القول يرد له تخصيص، يمكن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن كذا، إنما القول هذا عام للأمة، هذا عام للأمة. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري أنه لما أكل أكل معه الصحابة ثم قام ولم يتوضأ، فهذا يرفع الخصوصية، أن الأمر ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى الأمر في ليه؟ في لحوم الإبل كما ورد بها النص. فالحاصل من ذلك أن أكل الوضوء مما مست النار أن هذا منسوخ بكان أخل أمر ترك الوضوء إلا لحوم الإبل في ترك الوضوء يعني إلى لحوم الإبل فأنه ورد النص الخاص بها بأنها تنقض الوضوء. هذا في لحوم الإبل. وهل يلحق باللحوم غير اللحوم كالمرقة مثلا أو كالشحوم أو غير ذلك من هذه الأشياء؟ الجواب لا، لا يلحق بها باللحم، ولكن ما يطلق عليه لحم هو الذي يتعلق به الحكم. ويلحق باللحم الكبد وإن كان دما لأنه في حكم اللحم والطحال، فالكبد والطحال أيضا من اللحم وإن كان من الدم، ولكن لهما حكم اللحم. فمن أكل كبد إبل ومن أكل طحال إبل فإنه يتوضأ كذلك. أما المرقة والشحوم والزهوم وغير ذلك فإنها لا تلحق باللحم، لأن النهي ورد عن مس وضوء نقض الوضوء ورد في اللحم خاصة. والعجلة هنا تعبدية، أنا قد أقول إشمعنى لحم الإبل؟ أليس حلالا؟ هو هذا أيضا مما يتعلق به أحكام. فلحم الإبل من جهة هو ينقض الوضوء ومن جهة حلال الأكل، يعني لا يظن ظن أنه بذلك يكون حراما، لا، ولكنه هو حلال ومع ذلك ينقض الوضوء. طب ما الفرق بين لحم الإبل والبقر وكذا وكذا؟ العلة هنا الذي يبدو أنها علة تعبدية. وأما ما اشتهر عند العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فأخرج رجل ريحا فقال من أكل لحم إبل فليتوضأ، فقام الرجل حتى يحفظ النبي ماء وجهه. كل هذا من حكايات وقصصات العوام وليس من متين العلم الوارد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، حديث فيه تصريح، سئل يا رسول الله أنا توضأ أنا أكل من لحوم الإبل؟ قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا أصلي في معاطن الإبل أو مرابض الإبل؟ قال لا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سئل أصلا، سئل سؤال وأجاب صلى الله عليه وسلم الجواب عن ذلك. يبقى النبي ما احتاج إلى أنه يذهب ماء الرجل، لا، الحديث ورد عن سؤاله صلى الله عليه وسلم لذلك، وكان هذا جوابه صلى الله عليه وسلم. باب المضمضة من اللبن والسويق. أخبرنا الشيخ الإمام الحسين ابن مسعود أنبانا الإمام. باب المضمضة من اللبن والسويق. قال أخبرنا الشيخ الإمام الحسين ابن مسعود أنبأنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي وأبو حامد أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري أنبأنا محمد ابن أحمد ابن محمد ابن معقل الميداني حدثنا أبو عبد الله محمد ابن يحيى أخبرنا أبو عاصم عن الأوزاعي أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي عاصم وأخرجه مسلم من طرق عن الزهري. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي الأعمى كنيته أبو عبد الله مات قبل علي بن الحسين، ومات علي سنة 92. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي أنبأنا زاهر ابن أحمد أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي، أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن سويدة ابن النعمان ابن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله سري أي بل فيه، يقال سريت السويق أي بللته، والثري التراب الندي الذي تحت التراب الظاهر. قال رضي الله عنه المضمضة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة أو يبقى في الفم منه بقية تصل إلى باطنه في الصلاة. نعم، فإذا أكل الإنسان ما له دسومة فإنه يتمضمض، وما حمل على الوضوء أو ما جاء فيه في الوضوء في الوضوء قبل الطعام أو كذا فهذا أو بعده فهذا محمول على الوضوء اللغوي اللي هو غسل اليدين والمضمضة. فإذا أكل ما له دسم كما أكل النبي شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فتمضمض، هذا لبن له دسم، طبعا هذا اللبن ماء ليس له دسم ولا شيء، ما يحتاج إلى المضمضة وإنما هو ماء، ماء أبيض. فإذا أكل الإنسان ما له دسم وزهومة فإنه يشرع له المضمضة. نعم، يعني كأن تبول البغوي رحمه الله بهذا أنه يعني ليس فيه الوضوء، فإذا جاءتكم نبضة الوضوء فاحملوا على الوضوء اللغوي. وهذا مستحب الإنسان أصلا إذا أكل شيئا وجاء إلى الصلاة أن يتمضمض حتى ولو أكل شيئا ليس له زهومة، إذا كان سيبقى شيء من فضلات الطعام في فمه فإن الأدب يقتضي أن الإنسان يتمضمض وليتخلص من هذه الفضلات ثم يصلي. نعم. باب من شك في الحدث بنى على اليقين. أخبرنا الشيخ الإمام أخبرنا الإمام الحسين ابن مسعود، أنبأنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أنبأنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أنبأنا أبو العباس الأصم حاء، وأخبرنا وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف. قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري، أنبأنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا سفيان، أنبأنا الزهري، أخبرني عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد وغيره كل عن سفيان. وقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه حتى يتيقن الحدث، لا أن سماع الصوت أو وجود الريح شرط، فإنه قد يكون أصم لا يسمع الصوت ويكون أخشم لا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. قال رضي الله عنه في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين يوجب الوضوء. قال أصحاب الرأي: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وفي الحديث دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع، وهو قول عامة أهل العلم. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث جاز له أن يصلي، ولو تيقن في الحدث وشك في الطهارة لم يجز له أن يصلي حتى يتوضأ، ولو شك في نكاح امرأة لم تحل له، ولو تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح. وقال مالك: إن شك في الحدث لم يجز له أن يبتدئ الصلاة حتى يتوضأ، فإن اعترض الشك في الصلاة مضى في صلاته. ويروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده، فقال: انضح تحت ثوبك بالماء والهى عنه. وسأل رجل سعيد ابن المسيب فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. قال رضي الله عنه: هذا يشبه أن يكون منه على طريق المبالغة في دفع الشك عن القلب ورد الوسواس. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. نعم، هذا هو الأصل عن العلماء، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في من شك في الحدث. في من شك في الوضوء هل أحدث أم لا، فإنه يبنى عن اليقين. وإذا كان اليقين خلاف ذلك وهو الحدث ثم شك هل توضأ أم لا، فإنه يبني على اليقين وهو الحدث. فالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. ثبت اليقين أولا. إيه اليقين عندك؟ إذا كان اليقين الطهارة فلا تخرج عن هذه الطهارة بشك وإنما بيقين، لأنك أحدثت بيقين. وإذا كان اليقين أنك أحدثت فلا تخرج عن هذا إلا بيقين وأنك توضأت. فإنسان مثلا جاء لصلاة الظهر وكان قد توضأ مثلا صباحا الساعة 8 وهو ذاهب إلى العمل، ثم جاء صلاة الظهر فشك هل ينتقض وضوءه أم لا. اليقين عنده أنه توضأ قبل الذهاب إلى العمل في الساعة 8، والشك هو أنه هل ينتقض وضوءه أم لا، لا يذكر رحت جيت كذا ما أدري. فنقول ابن على اليقين، وما اليقين هو الوضوء، واطرح الشك. طب لو العكس قال: والله أنا ما أدري، أنا توضأت قبل ما أخرج العمل أم لا، ما أذكر توضأت أم لا، واليقين أنه أحدث، ثم شك هل توضأ بعد هذا الحدث أم لا، فحينئذ يطرح هذا الشك وهو الوضوء باليقين وهو الحدث. إذن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الكلية أن اليقين لا يزول بالشك. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه شك إليه أن الرجل، يعني إلى النبي، أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أخرج ريح ما أخرج ريح، نزلت نقطة ما نزلت نقطة، داء النقطة اللي عند الناس النهار، هذا داء النقطة. فكثير من الناس يسأل عن هذه النقطة: أنا أشعر بأن في نقطة بعد وضوء نزلت، ما أدري، أشعر ببلل، أشعر بكذا. هذه من الأمور المنتشرة عند الناس، وغالب ذلك من الوسواس. والشيطان حريص بكل سبيل أن يفسد على الإنسان عبادته، طلعه من الصلاة ويعيد الوضوء ويرجع برضه يشعر بهذا، وقد يكثر معه حتى يبقى في دورة أنبياء الساعات عافانا الله وإياكم، لا يريد أن يخرج من الحمام ودورة المياه. وإذا أنه حل إشكال في يعني النقطة هذه بقي إشكال، طيب لعله جاءنا رزاز من البول في دورة المياه، لعل القعدة كانت كذا، طب لعل الحمام كان كذا، المياه الخرطوم نزع على الأرض، طب نعمل إيه زمان ما كذا إلى آخر. وإذا جاء يتوضأ تذكر بعد وضوئه أو أثناء وضوئه أن أمه كانت تغسل لأخيه الصغير على الحوض، إذن ما يصلح وقد وصل الماء إلى الثوب، وهل يا ترى كانت الأم قد نظفت أم تنظف، وهل لو نظفت كاملة أم بقي قدر الدرهم في جزء من الحوض لعله جاء منه الماء. ثم إذا فعل ذلك وغسل الحوض جيدا وأقسمت أمه أيمانا المغلظة أنها غسلت الحوض كاملا، لكن بقي هذا الماء الذي انفصل من الحوض وقع على الأرض، هل هذا الماء أصابه رزاز منه أم لا؟ تقسم أمه أنه أنها قد غسلت ما تحت الحوض، ثم يقول وإني قد وطأت بقدمي الفرش، وهذه الفرشة كانت أمي قد تحمل الصغير وتسقط منه الماء، هل الماء هذا أثر علي؟ تقسم أمه أنه ما تسقط منه الماء، وهكذا دواليك لا تنتهي حلقة الوسواس أبدا مستحيل. وهذا من الأمراض الخطيرة جدا التي تتنوع عند الناس، فترة يكون الوسواس متعلقا بالطهارة، وترة يكون الوسواس متعلقا بالذات الإلهية، أين الله، من خلق الله، كما كذا وكذا إلى آخر، وترة يكون الوسواس بالموت، أنا سأموت، ستخرج روحي الآن الآن الآن ستخرج روحي الآن، وهكذا تختلف. فهذا مرض، لهذا جاءت الشريعة بحسمه وسده. ومعظم النار المستصغر الشر، يعني كل المسألة من داء النقطة دي، يبدأ من داء النقطة، فلابد أن ننتبه إلى النقطة هذه. النقطة أنه لا يزول الشك، اليقين بالشك، لا يزول اليقين إلا بيقين مثله. فلو الإنسان شك وكذا يفرح هذا الشك ويصلي ولا عليه، طب أصل بلل أصل كذا، أحيانا يكون البلل هذا من رطوبة من من من من, من هواء كذا، قد يحصل رطوبة في الثياب هذه فيشعر بذلك، قد يكون من باب الغسل إلى آخر. هل كما قال هنا وحد ذلك أن يقسم، يعني إن استطعت أن تقسم أنه فعلا نزل بول خلاص هذا يقين، إذا استطعت أن تقسم يبقى هذا يقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيل إليه الرجل، ذكر إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، طلع ولا ما طلع، كذا ولا كذا، فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج من صلاته أو لا ينفتر من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هل يسمع صوتا؟ طب رجل أصم وأخرج ريح بالفعل لكنه لم يسمعها، يوضوء لا ينتقد. المقصود من قول الإسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني بشم، المقصود من ذلك بلوغ اليقين، بلوغ اليقين كأنما تسمع الصوت وتشم الرائحة، وإلا قد تخرج الريح فلا تسمع لها صوتا ولا تشم لها رائحة، وبعد ذلك تكون من النواقض. وفي هذا دليل على أن الريحة من نواقض الوضوء، فإذا خرج من الريح فإن الريح تنقض الوضوء. يعني بعض الناس يقول لك وريح تنقض ليه؟ الريح لا تنقض، الريح عبارة عن هواء لا تنقض. نقول لا، الريح بإجماع إذا كانت من الضبر فإنها تنقض الوضوء، لكن اختلف العلماء في الريح إذا خرجت من القبل هل تنقض أم لا. وهذا قد يحصل عند بعض النساء اجتماع هواء أو كذا في القبل فتشعر بهذا عند حركة المثل أو كذا، فهل إذا خرجت من القبل تنقض الضوء أم لا؟ فمن العلماء من عمم خروج الريح مطلقا قبل أو ضبر، ومنهم من قال لا، إنما من المخرج المعتاد، والمعتاد هو الضبر، إنما القبل ليس معتادا، وبالتالي لا ينتقض الوضوء. وهذا الصواب، أن المرأة لو خرج من قبولها ريح فإن وضوءها لا ينتقض لأنها ليس محل الريح، هذا هوى، فيشبه التجشؤ عند الرجل زي ما تقرع كده يشبه هذا، ولا عليه أنه يخرج من هذا المخرج. فإذا هذا الحديث دل على القاعدة العظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول بيقين. وعد العلماء هذه القاعدة إلى كل شيء، ليست فضيلة حسبا، إلى كل شيء وعليه. فلو شك رجل مثلا طلق امرأته، هل طلق ثلاثا أو طلق ثنتين، يعني قال لما أدري هذه المرة الثالثة ولا المرة الثانية، المرة الثالثة ولا المرة الثانية، المرة الثالثة ولا الثانية، لو ذهب إلى كثير من الناس سأقول له لا، هذه فروج، واحذر، اعتبر هذه أنها الثالثة، لأنه قد تكون الثالثة وأنت تعتبرها الثانية فتأتي مرأتك وهي حرام. لا لا لا، اطرح هذا الابن على اليقين أو ابن على الاحتياط، ابن على الاحتياط. الاحتياط انك انت تعتبرها ثلاثة، انت لا يخليك تقع في هذا. لا لا لا، اطرح هذا وتبقى طارق ثلاثة. نقول لا، خلي قلبك جامد ولا عليك، وانت لا تكلف الا بيقين او بغلبة ظن. اذا غلب على ظنك بشدة ما الثالثة خلاص ابن على غلبة الظن، لكن شك ولا ترجع انك شيء فإنك تبنى على اليقين. وما اليقين؟ ثنتان. وما المشكوك فيه؟ الثالثة. اطرح الثالثة. امرأة أرضعت طفلا، أربع رضعات ولا خمس رضعات، اختلف وجاءوا إلى الشيخ، تقول المرأة أنني أرضعت لكن لا أدري أرضعت أربع رضعات أم أرضعت خمس رضعات، فيقول القائل خلاص الاحتياط، لأنه قد يتزوج هذه المرأة وقد أرضع ابنة هذه المرأة وهي أرضعتها مثلا خمسا، فإحنا ليه نجعل مثلا تحتمل كذا وكذا. ابن على اليقين. وما اليقين؟ أربعة. ابن على الاحتياط. وما الاحتياط؟ خمسة. نقول لا، أيضا نعمل بالقاعدة هنا فنقول ابن على اليقين. وما اليقين؟ أربع رضعات. وما المشكوك فيه؟ خمس رضعات. اطرح هذا الشك وهكذا بأقس، وهكذا أقس، فإن اليقين لا يزول إيه؟ لا يزول بالشك، إنما يزول بيقين بيقين. لكن لو كان أمر يتعلق بالحقوق، أنا مثلا شككت، شكت المرأة أفطرت في رمضان مثلا ستا أم سبعا، أيضا نعمل باليقين هنا وهو الست. لكن لو أردت الاحتياط هنا لا بأس، اعتب إنسان عليه دين لواحد ولا يذكره، ألف ولا ألف ونص، فإنه هنا يبني على الاحتياط ولا يبني على اليقين. نقول هنا يأتي لصاحب الدين يقول له أنت تذكر كم لك؟ يقول والله لا أدري، يا ألف يا ألف ونص، ويقول والله أنا فعلا لا أدري برضه، أنا يا ألف يا ألف ونص، فما اليقين؟ الألف. والخمسمية نتصالح، هذا اسمه صلح، إيه رأيك نتصالح على إني ما فيش حاجة خالص، أو نتصالح على إنهم خمسمية، وليه رأيك نقسم البلد نصين؟ قاعدة القاعدة المشهورة عند الناس الآن، اسم البلد نصين في أي حاجة، اسم البلد نصين. عشان كده بيبقى الواحد رايح وعارف ان البلد هتقسم ايه نصين، فيطالب بدل ما تربي اتنين يطالب باربعة عشان البلد ما تقسم نصين تبقى اتنين، والتاني بدل ما يقول اتنين بيقول ما فيش حاجة خالص عشان لما يجي يقسم البلد توصل لاتنين، فاصبح القاعدة تقسم البلد نصين قاعدة ايه في كل حاجة. فهنا نقول يتصالح في الخمسمية على حد، طالما ما فيش يقين يتصالح في الخمسمية، والألف هو الإيه؟ اليقين. نعم. باب أدب القلاء. أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله، أخبرنا الإمام الحسين ابن مسعود، أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أنبأنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم حا، وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر أحمد ابن الحسين الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه. هذا حديث صحيح، ورواه ابن المبارك عن محمد بن عجلان، وقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. قال أبو سليمان الخطابي قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كلام بسط وتأنيث للمخاطبين لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنا وعرض له. هذا أمر وشفقة العالم كذلك على من يعلمه شفقة الوالد، بل أعظم من شفقة الوالد، فشفقة العالم على من يعلمه أعظم من شفقة الوالد، لأن الوالد شفقة تتعلق بدنيا الولد، ماكل، مشرب، ملبس، تعليم، هذه شفقة الوالد، هذه شفقة الوالد. أما شفقة العالم فإنها تتعلق بآخرته، يخشى عليه العصيان، يخشى عليه الضلال، يخشى عليه الانحراف، يخشى عليه البعد، فأي شفقتين أعظم؟ شفقة العالم، يخشى انحرافه أو ضلاله أو عصيانه، ولهذا فإنه يبلغه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل الرجل استوقد نارا فجعلت الهوام والدواب يقعن فيها، وجعل الرجل يدب عنها يعني عن النار، قال فأنا أخذ بحجزكم، النبي بالضبط زي واحد ولع نار بالليل في الظلام، طبعا الدواب والهواء مكثفة على هذه النار وتقع فيه. هذا مثل النبي معاذ الأم، فأنا أخذ بحجزكم وتبون إلا الوقوع فيه، ولهذا قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالعالم ربما كانت شفقته بمن يتعلم منه أعظم من شفقة الوالد نفسه، لأن العالم أولاده هم الذين يأخذون عنه لا الذين هم من صلبه، وإن كانوا أولادا من جهة النسب، لكن العالم يفرح بمن يبلغ العلم عنه ومن يتعلم منه أكثر من فرحه بولده إذا لم يكن كذلك. ولهذا نجد العلماء انتفعوا بغير أولادهم أكثر من انتفاعهم لأولادهم، إنما أولادهم انتفعوا بهم هم من جهة المأكل ومشرب وملبس ونسب وكذا، لكن من الذي نفع العالم؟ الذي انتفع به العالم هو الذي نفعه العالم أولا. لهذا مثلا تجد مثلا يعني هذا مثال، مثلا تجد الآن أين أولاد الشيخ ابن باز، أولاد الشيخ ابن عثيمين، أولاد الشيخ الألباني الذين انتفع بهم هذا أم بعد الموت انتفاعا يصل أثرهم إلى الأمة؟ أما الشيخ الألباني فطلاب الذين حملوا علمه و صنف في مؤلفاته وجمع حديثه وجعلها فهارس وأحكام الشيخ وكذا ونزله وطبعه، وهذا لم يفعله أحد من أولاده، فانتفع الشيخ به. الشيخ ابن عثيمين شرح من الذي كتب هذه المؤلفات كلها؟ ولا واحد من أولاد الشيخ ابن عثيمين، إنما الذي فرغ كتب شروح الشيخ ودونها ثم فرغ بعد ذلك ثم طبعها ثم نشرها في الأمة طلاب. لهذا فالعالم قد يعطي الطلاب أكثر ما يعطي الأولاد، لأنه يعلم أنه سينتفع بطلابه أكثر من انتفاعه بأولاده إذا لم يكن أولاده طلاب علم. لهذا فالصلة بين الشيخ وبين طلابه قد تكون أعلى من الصلة بينه وبين أولاده، وإن كان هو مسؤول عن أولاده مسؤولية راعي عن رعية، مسؤولية واجبة، مسؤولية على النفقة وغير ذلك، لكن من جهة الفائدة الشرعية فإن علاقته بطلابه أعظم. ولهذا يقضي العلماء دائما أوقاتا كثيرة مع طلابهم أكثر مما يقضي العالم مع أولاده، لأن العالم ينظر إلى النفع، ينظر إلى النفع. ورب طالب بار بشيخه يحمل علمه ويبلغه الناس يكون أفضل من 10 من الولد لهذا العالم. ولهذا نجد بعض يعني العلماء كان لهم أيادي بيضاء على أئمتهم، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مثل البيهقي الذي نشر مذهب الإمام وكذا، هذا له أيادي بيضاء على الشافعي نفسه بنشر العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك أصحاب الأئمة الكبار الذين أيضا دونوا مسائل الأئمة ونشروها وجمعوا العلم، وإلا فليس كل أحد انتفع بطلاب. هناك علم الأئمة زي الأوزاعي زي الليث زي كذا لم ينتشر علمهم انتشار علمي الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد، نظر للطلاب، نظر للطلاب، فهؤلاء وفقوا للطلاب نشروا العلم ووصلوه حتى صار في الآخر تجد الآن علم الأوزاعي علم قليل، علم الليث علم قليل، لكن الشافعي رحمه الله تعالى أحمد مالك هؤلاء الأئمة تشرع علمهم انتشارا عظيما. ولهذا قال الشيخ الألباني أبلغنا عنه تلميذ الشيخ محمد عيد عباسي يقول كان الشيخ الألباني يقول دائما حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذوه، أهله وذوه. تجد أزهد الناس في العالم عيال يبقى عنده 10 عيال ولم ينتفع أحد، يبقى الناس بتأتي من أقطار بعيدة عشان تأخذ من الشيخ ربع ساعة، ربع ساعة، وهنيئا له لو أعطاه ربع ساعة أو يمكن مكالمة هاتفية، هنيئا له، وذول معه الساعات طوال ولم ينتفعوا به. كذلك ذووه أقرباؤه أهل بلده جيرانه إلى غير ذلك، يبقى الناس يأتون من أقطار بعيدة إلى العالم ليأخذ عنه ربع ساعة أو فتوى، قد يروح إلى العالم في الفتوى، وجيرانه وأهله يخالطون ويذهبوا معه ويأتون معه ولا يستفيدون منه. لهذا قال شفاباني حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، لأن المعنى فعلا الواقع هذا، أزهد الناس في العالم أهله وذوه، أهله وذوه، يبقى العالم يخالط الناس ويخالط كذا ومع ذلك الناس لا يستفيدون منهم، إنما يستفيد منه مين؟ الذي يرحل إليه. ولهذا تجد أنه طلاب أي شيخ غالبا من خارج بلده، الطلاب الذين يستفيدون من خارج بلده، لأن من ذاق ألم الرحلة وشدة الغربة انتفع، إنما اللي نام يتقلب يلاقي الشيخ جنب على يمين، يتقلب الجهة الثانية يلاقي الشيخ على شمال، يجي نازل للشيخ وسع منه، هذا غالبا ينتفع. ليه؟ لأني يسوف، بلاش النهاردة بكرة إن شاء الله موجود الشيء، الأسبوع الجاي، الشهر، راحت الحياة. لكن الراحل راحل بإيه؟ بهدف، أنا مش عارف، يمكن قريب يقول لي تعالى ده فرصة أو يومين أعدهم، حصل اعمل سوي هكذا. فأزهد الناس في العالم أهله وذوه، والذي ينتفع بالعالم هو البعيد، ولهذا شوف اللي انتفع بالمشايخ مين؟ أصحاب الرحلات. أي شيخ الذي انتفع به أصحاب الرحلات، إذا وجدت شيئا على خلاف ذلك فاعلم أنه شاذ، فاعلم أنه إيه؟ شاذ وليس هو الأصل، وليس هو الأصل. لهذا فالعالم من طلابه بمنزلة الوالد بل ربما يكون أرحم من الوالد وأشفق من الوالد، لا سيما إذا أنس منه ذكاء وحفظا ورجحت عقل واستفادة، فإنه قد يعطي ما لا يعطي غيره. نعم. فهنا من شفقته أنه علمهم هذه الأداب التي تتعلق بأداب يعني الحاجة، كما ذكر هنا رحمه الله تعالى أنه لا يستنجى بالروثة ولا بشيء فيه نجاسة ولا غير ذلك. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود يبغين بثلاثة أحجار، فجاء بحجرين وروثة فأخذ حجرين والقروثة وقال إنها ركس. نعم. فلا يستنجز الإنسان بالنجس. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين. هذا أهم حاجة، أهم حاجة لكلنا نعقل. لكن الإنسان النهاردة ينفق النفقات البايضة على أولاده عشان يبقى طب، ما جابش طب من مصر وديه السودان، ما جابش طب من السودان وديه جامعة خاصة. طب ما معيش فلوس ومش مشكلة استلف، ايه يعني ما بين نصف الدان واصرف على الولد وفي نائبة طبيب ولا في نائبة مهندس مستقبل الولد، الولد صلى الفجر مش مشكلة، او بيصلي وقت ما بيقوم من النوم، الولد بيواظب على الصلاة جماعة او جمعهم ولا قاطعهم، البنت محجبة لا مؤدبة مش محجبة مؤدبة، الحمد لله لا بنتي تعرف حد ولا بتكلم حد ولا بتعمل، هي صح لابسة بنطلون بس مؤدبة الحمد لله ألف شكر وحمد حدش يشتكى منها أبدا، ده ما يهمش. لكن البنت ما بتاخدش درس مثلا في التربية القومية ما ينفعش أي حاجة من ضغط المبادرات، ولهذا النهاردة حد بياخد درس في كل المواد، كل المواد دي بقت موضة قديمة كمان، بل في كل المواد المادة فيها 2 و3 شيء عمرنا ما رأيناه، ما تدري الأطباء خرجوا زمان كان عيد إن واحد ياخد درس خصوص، يا بليد تاخد درس خصوص عشان تنجح، يا بليد درس خصوصي عار، عار أن تأخذ درس خصوصي. مين لا يأخذ درس خصوصي؟ لا يأخذ درس خصوصي إلا الفاشل اللي عايز ينجح، نقطة جنب الدبوس يالا خط تحت مش عارف السؤال الأولاد، بس كان مروح عشان كده، كان مروح عشان كده تأخذ درس يبقى عايز إيه؟ يبقى عايز تأخذ الامتحان وتأخذ علامة من الأستاذ، إنما عشان تبقى شايف حاجة أو عايز تجيب مجموعة كانش الكلام ده بيحصل، كانش الكلام ده بيحصل. أذكر والله بعض يعني إخوانا وإحنا طلاب كان من شدة حرصه مثلا يجيب مجموعة وكذا كان نروح البعض، كان نعمل إزاي؟ كان أحد طلاب يعني زملائنا كان يعمل إزاي؟ ياخد الكراسة وروح مدرس ياخد الكراسة يحطها تحت الإيه؟ تحت قميصه عشان ما حدش يشوفها، ويروح المدرس ياخد درس خفاء ويطلع يحطها هنا عشان عيد إن هو إيه؟ يبقى راح ياخد درس. إنما النهارده ياخد درس 2 و3 و4 علشان المدرسين متلاتة، ولهذا جاء المدرسين صبهم رايق الآن تجيب عادة مدرس ويأخذ بكام؟ 3-4 يعني ده بياخد المنهج بياخد 2000 جنيه وأزيد وأقل من هذا. فأصبح الأبناء الأباء يعنون بهذا الأمر في أبنائه، أما يا ابني احفظ القرآن، يا ابني تعلم حديث، يا ابني بلاش الدراسة خلاص ماشي الدراسة خد ياخد دروس. طب إذا جاءت الأجازة يقول لك الواد نسيت استريح ما تضايقش على الواد ياخد راحته مصيف مش عارف شوية كذا شوية فسح بتاع عشان يستعد العام.